الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في باب الحياة فصل، قال أي صاحب المنازل: الحياة الثالثة حياة الوجود، وهي حياة بالحق. من وجد الله عز وجل، حياة الوجود حياة من وجد الله، أي وجد الطريق إليه، وجد محبته، وجد لذة القرب منه، وجد لذة عبادته، وجد قربه وحبه لله عز وجل، وجد الله، وهي حياة بالحق. فهو في كل أحواله يعيش بالله سبحانه وتعالى، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، مستعينا به سبحانه وتعالى في كل أموره، خالصا له سبحانه وتعالى. عبد يعيش بالله ولله، يعيش بالله مستعينا وله مخلصا، حقق إياك نعبد وإياك نستعين. الكتاب اسمه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله مبني على تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: ولها ثلاثة أنفاس: نفس الهيبة وهو يميت الاعتلال، يعني بعض النسخ الاعتدال هي ليست كذلك، يميت الاعتلال، يعني هيبة الله عز وجل يهابه ويخافه مما يعلم من عظمته ويرى من آثار أسمائه وصفاته، فهذا يميت من قلبه العلل والأمراض التي تفتك بالقلب. فهذا النفس قال هذه الحياة، فالحياة تكون يعني من خلال النفس، فهو أوقات كثيرة يغلب عليه الهيبة، وهيبة ربه سبحانه وتعالى خوفه وخشيته وتعظيمه، فشهود آثار عظمته عز وجل تجعله يضمحل من قلبه أمراض الكبر والعجب والغرور والرياء والسمعة وسائر علل القلب. ونفس الوجود، قال: ونفس الوجود وهو يمنع الانفصال. من وجد الله عز وجل وجد الطريق إليه، وجد حبه، يمنع انفصال القلب عن الله سبحانه وتعالى في أي وقت من الأوقات، فهو ليس بعيدا عن الله، ليس منفصلا، وليس المقصود بالانفصال يمنع الانفصال يعني حصول وحدة الوجود، نعوذ بالله من ذلك، ولكن يمنع انفصال القلب عن الطريق الموصل إلى الله وعن الشعور بحبه وقربه، فهو على الدوام متذكر وعلى الدوام مشتاق وعلى الدوام محب، فذلك أنه يعيش بالله عز وجل قد وجد الطريق إلى الله. ونفس الانفراد وهو يورث الاتصال، عندما يستشعر العبد انفراد الرب عز وجل بالربوبية والألوهية يورث الاتصال، يورث الصلة القوية، وليس الاتصال بمعنى اتصال الوحدة زوال الفرق بين العبد والرب نعوذ بالله، وإنما لما إذا قلنا الصلاة صلة بين العبد وربه مثلا، فهذا هو المعنى، أنه يصل إلى الله، يعني يقترب منه، يدخل يعني إلى أنواع العبادات المختلفة التي تدنيه من الله عز وجل، وليس وراء ذلك ملحظ للنظارة ولا طاقة للإشارة. يعني درجات الاتصال هذه لا نستطيع أن نعبر عنها، لأنها لا يعلم مداها إلا الله. يقول هذه المرتبة، قال ابن القيم، هذه المرتبة من الحياة هي حياة الواجد، يسمها حياة الوجود، وهي أكمل من النوعين اللذين قبلها. ووجود العبد لربه هو الذي أشار إليه في الحديث الإلهي بقوله: فإذا أحببت، قال سبحانه وتعالى فيما رويه عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. بي يعني مستعينا بالله، كنت سمعه الذي يسمع به، فهو يستعين بالله عز وجل حتى يكون سمعه وبصره كله بقوة عظيمة في طاعة الله، بالله مستعينا ولله مخلصا. يكون الله سمعه ليس معنى الحلول والاتحاد، من قال ذلك كفر، لأنه لو كان كذلك لما كان هناك معنى لقوله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فلا يزال هناك سائل ومسؤول، وعابد ومعبود، ومستعيد ومستعاذ به. فمعنى أن الله يكون سمع الإنسان وبصره، أنه يكون ويده ورجله، بمعنى أنه تسخر هذه الجوارح كلها في طاعة الله، ويستعين بالله عز وجل في تحقيق هذه العبودية. يقول: والمشار إليه في قوله الحديث، هذا ليس بحديث صحيح مرفوعا، ولكنه أثر في بعض الإسرائيليات، معناه صحيح. والمشار إليه في قوله: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. اطلبني تجدني، اطلب مرضات الله عز وجل تصل إليه، تجدني. فإن وجدتني، هو ده معنى الوجود، وجدت كل شيء، كل شيء من الخير قد حصل لك. وإن فتك، بمعنى ضاع الطريق إلى الله، لم يعد الإنسان يريد ربه، جعل يريد الحياة الدنيا وزينتها، فاته كل شيء. وإن فتك فاتك كل شيء. وسيأتي في باب الوجود مزيد لهذا إن شاء الله تعالى. وإنما كانت حياة الوجود أكمل الحياة لشرفها وكمالها بموجدها، وهو الحق سبحانه، ويقول: حياة بالحق. فمن حي بوجوده فقد فاز بأعلى أنواع الحياة. الشيخ مشكلها: فمن حبي يعني أعطي، هي الظاهر، فمن حي بوجوده فقد فاز بأعلى أنواع الحياة. فإن قلت: يصعب علي فهم معنى الحياة بوجوده، قلت: لأجل الحجاب الذي ضرب بينك وبين هذه الحياة، فافهم الحياة بوجود الفناء، بوجود المالك القادر. إذا كان معك وناصرك دون مجرد وجوده ولا معرفة بينك وبينه البتة. يعني يقول: وجود الفناء ووجود المالك، حياة بالله عز وجل يعينك ويثبتك وينصرك، وبين حياة الإنسان الفاني الذي ليس له ولي من الله، نعوذ بالله، من وكله الله إلى نفسه، وكله إلى الفناء، كان عدما ويصير إلى العدم. فمن أين تكون له هداية ونصرة ومعية؟ لا يكون أبدا كذلك. فحقيقة الحياة هي الحياة بالرب تعالى، لا الحياة بالنفس، لا الحياة بالنفس، لا الحياة بالنفس والفناء وأسباب العيش. الفناء لأن الإنسان نفسه فان وبدأ من العدم، بدأ من العدم، فلو عاش بنفسه فهو يعيش بالفناء، مش الفناء اللي هو يشير إليه الصوفية هنا، الفناء اللي هو المعروف اللي هو الانعدام، الإنسان يكون عدما يعني. وقد تفسر حياة الوجود بشهود القيومية، حيث لا يرى شيئا من الأشياء إلا وهو بالله، وهو الذي أقامه. المعنى الأول أخذه من الحديث، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، وده تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى الثاني الذي ذكره شهود القيومية أن يشهد أن كل شيء هو بالله عز وجل. يقول وبحال هذا الشهود، وهو أن لا يلتفت بقلبه إلى شيء سوى الله، ولا يخافه ولا يرجوه، بل قد قصر خوفه ورجاءه وتوكله وإنابته على الحي القيوم، قيوم الوجود وقيمه وقيامه ومقيمه وحده. الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة حول هذا المعنى، حول هذا الاسم القيوم والقيم والقيام، قيم السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، يعني الذي يقوم على كل شيء فيهما. فمتى حصل له هذا الشهود وهذا الحال فقد حصلت له حياة الوجود. دائما المنازل في شهود ثم عمل قلبي بناء على هذا الشهود. إذا شهد أن الله الذي يدبر الكون كله يقيم كل شيء ويأمر وينهى في كل شيء ويقول كن فيكون في كل شيء، فعند ذلك يحصل يتعبد لله بمقتضى هذا الشهود، فيرجوه وحده ويخافه وحده ويتوكل عليه وحده وينيب إليه وحده سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر